فهل تحرم بوجهي من وجهك حرام أو على وجهك أو ما أعيش فيه حرام ولا شيء عليه؟ ولا شيء عليه. نعم، في أي صيام إذا قال لها وجهي على وجهي من وجهك حرام، وقال لها وجهي على وجهك حرام أو ما أعيش فيه حرام، هل تحرم بهذا أو لا شيء عليه؟ خلاف. كقوله لها يا حرام. كقوله لها يا حرام، إذا قال لها يا حرام، أتحرم عليه بذلك أو لا تحرم؟ أو الحلال حرام. أو الحلال حرام، أو الحلال حرام علي، هل تحرم بذلك أو لا؟ أو حرام علي. أو حرام علي. حرام علي الحلال، نعم. أو جميع ما أملك حرام ولم يرد إدخالها. أو جميع ما أملك حرام ولم يرد إدخالها. إدخال زوجتي في ذلك. هذه الصيام، هل تحرم بها أو لا؟ قولان. قولان، فيها قولان. وإن قال سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام، حلف على نفيه. وإن قال سائبة مني، قال أنت سائبة مني أو سائبة مني أو عتيقة، وإن قال أنت سائبة مني أو قال أنت عتيقة مني، أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام، أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام، هنا حلف على نفيه، يحلف على نفي الطلاق. إذا حلف على نفي الطلاق صدق. سائبة معناها أطلقت منه. سائبة، السائبة معناها التي تركت تسير حيث شاء. حلف على نفيه فإنك لنوي في عدده وعقب. وإنك لنوي في عدده وعقب، معناها إنك لعن الحلف. قيل له كم تريد به هذا الطلاق؟ على بد أن يكون طلاق، لكن كم تريد به؟ نوي في عدده وعوقب، أجب ولا يقع. يقع، يقع بحسب القدر الذي قاله، حسب الذي نوى، حسب الذي نوى. نوي في عدده وعوقب. وإنك لا نوي في عدده وعوقب، نوي في عدده لا في أصله، وعوقب أجب على ذلك. ما يسوى عن مش قاصد به غير يسوى عن كم يقصد. نعم. ولا ينوى في العدد، ولا ينوى إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله أنت بائن أو برية أو خالية. ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق. إن أنكر قصد الطلاق، هو الآن قال لها أنت، قل الألفاء. ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله أنت بائن. إذا قال لها أنت بائن أو أنت خالية أو أنت برية، برية أنت برية أو أنت بائن أو أنت خالية، بعد أن قالت له أود أبتة جوابا لقوله أبتة، بعد أن قالت له أود لو فرج الله لي من صحبتك، قالت هي أود لو فرج الله لي من صحبتك، فقال أنت بائن أو أنت خلي بتة أو أنت خلية أو أنت برية، قال هذه الألفاء. سألناه كم تريد بهذه الألفاء؟ قال لا أريد بها الطلاق أصلا. هذا لا يصدق في العدد، هنا تبت عليه لا يصدق في العدد. إذا أنكر قصد الطلاق في مثل هذه الألفاء بعد أن قالت هي له أود لو فرج الله لي من صحبتك وأجابها بهذه الأجوبة وأنكر قصد الطلاق، فإنه لا يصدق حينئذ في عدده، لا ينوى في عدده، وإنما يحكم بالبتات. برية معناها؟ برية معناها ليس بيني وبينك شيء، أنا بريء منك وبريئة منك. وإن قصده بكسق الماء أو بكل كلام لزم. وإن قصده بكسق الماء أو بكل كلام لزم. إذا قصده بقوله اسقين الماء وأراد بها الطلاق، أو بأي كلام قفي وأراد بها الطلاق، فإنه يلزم. هذا الألفاظ ما هي صريح، ما هي قاعد قريب من صريح، الألفاظ اللي بعيدة جدا. ولزم معها، ولزم إذا نوى بها، إذا نوى بها الطلاق يلزم الطلاق. أنا عنه ينوى بها. وقع هي لابد فيها من النية، يقع نفع النية معها كسر الماء أو لكل كلام لازم. لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا. نعم لا إن قصد التلفظ بالطلاق أراد أن يقول لها أنت طالق وقال لها أعطني الماء هذا لا يعتبر الطلاق. لا إن قصد التلفظ بالطلاق لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا فلفظ بهذه الألفاظ فلفظ بمثل هذا غلطا أراد أن يقول لها أنت طالق فقال لها أسقني هذا يقع هذا يقع. أو أراد أن ينجز الثلاثة فقال أنت طالق وسكت. أو أراد أن ينجز الثلاثة فقال أنت طالق وسكت. فهنا أيضا لا يقع لا يقع إلا واحد. يقع إلا تطليقة. لا تقع إلا تطليقة واحدة. أراد أن في نيته كان يريد أن يقول لها أنت بتات. أنت طالق ثلاث مرات. أنت طالق بالبتات. لكنه قال لها أنت طالق وسكت. سكت. لأنه مجرد النية لا يكفي. وصفها قائل يا أمي ويا أختي. وصفها قائل يا أمي ويا أختي. معناها من قال يا أمي خطابا لزوجته أو قال يا أختي يصفه وليس هذا الطلاق. ولزم بالإشارة المفهمة. ويلزم الطلاق كذلك بالإشارة المفهمة بالنسبة للأخرس بل وغير الأخرس. الإشارة كيف تعرف؟ الإشارة. يشير بيده أن تخرج منه. وبمجرد إرساله به مع رسوله. وبمجرد إرساله به مع رسوله. إذا أرسل به مع رسوله ووصل الرسول. مجرد إرساله به مع رسوله. من إذا أرسل بالطلاق مع رسوله ليس من ذلك. وبالكتابة عازما أو لا. وبالكتابة عازما أو لا إن وصل. إن وصل لها. إن وصل لها. أنا إذا كتب طلاقا. عازما عليه هذا دع إذا كتبه عازما عليه وقع لكن إذا كتبه غير عازم عليه وأرسله ووصل إليها هذا يقع هو أرسله غير عازم عليه هو يمكن أن تكون أيضا نالته هي من دون إرساله المهم عنه إذا كتبه وهو عازم عليه وقع الطلاق وإذا كتبه ولو لم يكن عازما عليه تسرب ووصل إليها هي يقع الطلاق نعم وإن وصل لها وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف معناها تكلم نفسيا وقال في نفسه قرر أنها طالق كلام نفسي نعم أفي خلاف أفي خلاف نعم وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم فثلاث إن دخل وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء ثم قال مثلا أنت طالق وطالق وطالق وقال أنت طالق ثم طالق ثم طالق وقال أنت طالق فطالق فطالق إذا كان قد دخل بها فثلاثة وإذا لم يدخل بها واحدة لأنه إذا لم يدخل بها تبين بالأولى ولا يلحقها طلاق لا يلحقها طلاق ثاني ثلاثة إن دخل كما طلقتين مطلقا كما طلقتين مطلقا كذلك إذا قال لها الصف أنت طالق مرة مع طلقتين هذا تبين هذا تحرم به مطلقا سواء دخل بها ألم إلا معدة ثلاثة نعم لأنها أصبحت ثلاثة جمعة واحدة لكن في الطلاق ثلاثة نعم لأن الطلاق هنا لم يرتب وهذا هي هذا الطلاق ثلاث دفعات واحدة وما له أقوى نزات يجي اللي بعد إن شاء الله أشير أنا إياها ولن يأتي بها يعني مذهب الملكي عنها عنها لا قول واحد وهذا الحرف اللي جاب الثلاثة لهم اللي يعتبروا حرف العطف عندها مثال عندها مثال وبلا عطف ثلاث في المدخول بها وبلا عطف ثلاث في المدخول بها معناها إذا أتى به بلا عطف في المدخول بها ثلاثة إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهو ثلاثة إذا كان دخل بها أيوة يدخل بها كغيرها إن نسقه كغيرها إن نسقه كغيرها إذا قاله نسقا أنت طالق أنت طالق أنت طالق الهرمون عاطف. لا لا انثقه قال انت طالق طالق طالق هذا ليس عطفا؟ لا تأكيد هذا هذا اما ان يكون تأكيدا واما ان يكون انشاء كغيرها ان نسقه هذا يقع يقع يقع على على على نسقه يقع على غير المدخول بها ويقع على المدخول بها وإن لم ينسقه نعم إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد أيوة إلا لنية تأكيد فيهما إلا إلانا والتأكيد فيهما قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق المدخول بها ونوى التأكيد أو قال أنت طالق طالق طالق لغير المدخول بها ونوى التأكيد فيها طبعا لا يكون الطلاق إلا واحدة في غير معلق بمتعدد في غير معلق بمتعدد أما المعلق بمتعدد فيتعدد بتعدد الحندي إذا قال لها إن دخلت فأنت طالق وإن خرجت فأنت طالق وإن تكلمت فأنت طالق فتكلم ودخلت وخرجت فثلاثة نعم وإذا عدت واحدة تلزم الواحد نعم هكذا واحدة تلزم واحد لا لنية تأكيد فيها نية تأكيد فيهما بغير معلق بمتعدد فيهما في بائن في مدخول بها وغير مدخول بها نعم ولو طلق فقيل له ما فعلت فقال هي طالق فإن لم ينوي إخباره ففي لزوم طلقة اثنتين قولان نعم وإذا قال وإذا طلق فقال هي طالق وإذا طلق ثم سئل هل طلقت فقال هي طالق فإذا لم يرد الإخبار ففي لزوم وقوع تطليقتين أو تطليقة واحدة قولان معناها هل يكون قوله هذه هي طالق طلاق ثاني أو لا يكون فقيل له ما فعلت والله طلقت والله سيئا ما فقيل له ما فعلت ما فعلت والله طلقت ما فعلت معنى عن كلمة هي طالق قد تعود إنشاء قد تعود إخبار نعم هكذا إذا قصد به الإخبار إذا قصد به الإخبار فلا شيء لا شيء فلا يلحقها طلاق ثاني وإذا قصد به الإنشاء يلحقها طلاق ثاني فإن لم إخباره يلزم طلقة أو اثنتين قولان نعم إن لم يرد الإخبار لم يرد الإخبار فهل تعتبر طلاقا أم لا أو لا هل تعتبر طلاقا أو إنشاء أو تأكيدا لما سبق هو إذا أراد الإخبار لا طلاقة لا طلاقة لا يلحقها بها طلاق آخر اتفاقا لكن إذا لم يرد الإخبار هل يعتبر هذا تأكيدا أو يعتبر إنشاء لطلاق نعم وفي نصف طلقة أو طلقتين أو نصف طلقة أو نصف وثلث طلقة أو واحدة في واحدة أو متى ما فعلت وكرر أو طالق أبدا طلقة نعم هذه الصيغة تعتبر طلقة واحدة قلها من البداية في نصف طلقة أو طلقتين أو في نصف طلقة قالها أنت طالق نصف طلقة فطلاق كامل وإذا قالها أنت طالق نصف طلقتين فطلاق واحد أو نصفي طلقة أو نصفي طلقة قال لها أنت طالق نصفي طلقة واحدة فهي طلاق واحد واحدة أو نصفي واحد إذا قال لها أنت طالق نصفي طلقة نصفي طلقة فهذا طلقة واحد غير ما يحتاج يقول واحدة لا كافية طلقة لا تكفي نصف طلقة أو نصف الطلقة الصغيرة شنو معنى؟ لأن الطلاق لا يتجزأ وإذا طلقها نصف طلقة معناها طلاق كامل أو نصف وثلث طلقة أو قال لها أنت طالق نصف وثلث أنت طالق نصف وثلث طلقة في هذه الحالة أيضا طلقة واحدة لأن هذا أصبح طلقة إلا أصبح طلقة إلا قليلة أصبح طلقة إلا قليلة أو واحدة في واحدة أو واحد في واحد أنت طالق واحدة في واحدة لأن واحد في واحد يساوي واحد أو متى ما فعلت أو متى ما فعلت وكرر وكرر والله وكرر الفعل معناها متى ما دخلت فأنت طالق فكرر الدخول فهي طالق لا واحد. نعم لا واحد. متى ما فعلت معناها في أي وقت أفعله معناها، ولم يعلق على التكرير، إنما قال في أي وقت أدخل فأنت طالق. عندما يقول لك أنت طالق معناها أنا واحد، ها؟ أقول يقصد. لا، هو قال في أي وقت. أيوة. في أي وقت أدخل. هو قال متى ما فعلت. متى ما فعلت. هي متى ما فعلت الفعل سنفسره الآن. أيوة. قال في أي وقت أدخل هذه الدار فأنت طالق. أيوة. هذا يقتضي أنه علق الطلاقة على الدخول، سواء دخل في النهار أو في الليل أو أول الليل أو آخره. فإذا كرر الدخول لا عبرة بتكرير الدخول، لأن الطلاق إنما علق على مطلق الدخول. طلق الدخول. طلق الدخول. حينئذ من يكرر عدات تم إلا طلقة واحدة. تم إلا طلقة. نعم. ومتى ما فعلته كرر أو كرر. نعم. أو طالق أبدا طلقته. أو طالق أبدا، أو أنت طالق أبدا، هاي طلقة واحدة. طالق أبدا. طالق أبدا. معنى عن لا لا لا رجعة هذه تعلم ولا طالق. لا لا لا على لا على اعتبار عن الطلاق عنه الأصل فيه الأصل فيه أن المرأة إذا طلقت أنها تحررت من زوجها المطلقة، وهو بعد أقرب لي للبتات منه للواحدة هي هذه أبدا طلقة، لكن هذا مبنى على الأعراف، على أعراف الناس كما قلنا. هو إذن هذه المسائل السبعة تلزم فيها طلقة واحدة، واثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة. واثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة. واثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة. معناها إذا قال أنت طالق ربع طلقة وطالق نصف طلقة ففيه طلقتان، في اثنتان، في تطليقتان، في طلقتين. لأن النكرة إذا كررت اقتضى ذلك المغايرة، لأنه كرر النكرة هنا وكرر الإضافة، قال ربع طلقة ونصف طلقة. وهذا شنبر مع نصفي وثلثي طلقة، لأن ذلك حذف المضاف، قال ربع ونصف طلقة، معناها أصبح الربع والنصف إنما هما جزء من الطلقة. معناها هذا الكسر هون يكمل زيد إضافة. نعم. زيد هذا. نعم. زيد العدد. تقتضي المغايرة. اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة وواحدة في اثنتين. واحدة في اثنتين. إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين، طبعا واحد ضرب اثنتين أي يساوي اثنتان، يساوي اثنتين. نعم. والطلاق كله إلا نصفه. وكذلك إذا قال له إذا قال لها أنت طالق الطلاق كله إلا نصفه، هاي ثلاث طلقات، ثلاث تطليقات، لأنه استثنى النصف والنصف واحد. نصف واحدة. واستثنى النصف. طلاق كله إلا نصفه. ثلاثة. هو استثنى النصف. النصف واحدة ونصف. وله من هذا ثلاثة طلقات. قال أنت طالق الطلاق كله إلا نصفه. نصف اللي هو تطليقة ونصف. لكن تطليقة ونصف فيها تطليقتان. لأن نصف الطلاق فيه طلاق. وأنت طالق إن تزوجتك. وأنت طالق إن تزوجتك، وكل امرأة يتزوجها من أهلها يقالت فهي طالق، وهي من أهلها يقالت فهي تزوجها فهي طالق مرتين. قال أنت طالق إن تزوجتك، مع أنه قال أيضا وكل امرأة، ثم قال كل من أتزوجها من أهل القرية هي طالق. هي طالق. فإذا هي من أهل القرية. هو مثلا هناك قرية هي من أهلها، قال لها هي بخصوصها أنت تزوجك فأنت طالق. ثم قال كل امرأة تزوجها من أهل هذه القارة به طارقا فتطلق عليه مرتين إذا تزوجها. نعم. وثلاث في إلا نصف طلقة. وثلاث إلا نصف طلقة أو اثنتين في اثنتين. وثلاث إلا نصف طلقة. معناها إذا قال لها طلقتك ثلاثا إلا نصف طلقة. فهذه ثلاثا تعتبر ثلاثا. وثلاث في. في إلا نصف طلقة. وثلاث في ثلاث حذف ثلاث. وثلاث في ثلاث إلا نصف طلقة. تقدير في ثلاث. معناها إذا قال لها طلقتك ثلاثة إلا نصف طلقة فهذه ثلاث تطليقات. أو اثنتين في اثنتين. أو اثنتين في اثنتين لأن ضرب اثنتين في اثنتين يساوي أربعة. فإذا قال لها طلقتك اثنتين في اثنتين فهذا طلاق باد. هذه أكثر من ثلاث. نعم هذه أربعة. أو كلما حطي. أو كلما حطي فأنت طالق لأن الحيض يتكرر فتطلق ثلاثا. أو كلما أو متاما. أو كلما أو متاما سواء قال أو متاما حطي أو متاما الأمر المتكرر سواء قالها متاما حطي أو متاما صليت أو متاما نعم طهرتي فإنها تطلق بذلك ثلاثا. أو كلما ثاني شخص بها. ماذا قال؟ قال أو كلما حط أو كلما أو متاما. هي معناها أو كلما أو متاما بعد أي فعل. قبل أي فعل معناها صيغة. إذا كانت هناك صيغة يستخدم صيغة تدل على التكرار وكان الفعل من طبيعته أن يتكرر فتطلق ثلاثا. أو إذا ما طلقتك. أو إذا ما طلقتك فأنت طالق تطلق ثلاثا. إذا ما طلقتك فأنت طالق هذا ثلاثا. نعم لأنه كلما طلقها فهي طالق. هو قال إذا ما طلقتك فأنت طالق. إذا قال هذاك لا بد من قيد فيه. إذا لا بد من قيد يقول إذا طلقتك. أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة. أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة. أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة. أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة. إذا ما طلقتك كل شيء أي جملة. أو وقع علي أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة. نعم. أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة. قال لها إذا ما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها فهي تطلق مرة أخرى. طلق مرة ثانية لأنه وطلقها لأنه علق طلاق على طلاقها فتكون طالقة مرتين. نعم إذا طلقتك. قال إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق. إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق هذا يقتضي مرتين لكم لكنه إذا نوى بذلك التكرار إذا نوى بذلك التكرار يتكرر. إذا نوى به التكرار. وأما الصيغة فتقتضي مرتين فقط لأنه إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق وطلقها أنا أنها وقع عليها طلاق ثاني لكن إذا نوى التكرار بالصيغة يقع. إذا نوى التكرار، إذا نوى أنه كلما طلق أنها كلما طلقها كلما وقع عليها طلاقه فهي طالق. نعم. وهذا ما اشترط في السابقين. النية ما اشترط في هذه السابقات. هذه سابقاتهم صيغتهم صيغة صريحة للتكرار. كلما حطي فأنت طالق، معناها لم معناها يقع الثلال لأنها هي سيتكرر من الحيض، وكلما صيغة من صيغة صيغة كلما طلقتك. قال لها كلما طلقتك. فأنت طالق. إذا طلقها أو إذا طلقها تطلق ما تطلق عليه مرة أخرى. مرة أخرى. بعد اثنين. وإذا طلقها وإذا حصل أيضا إذا حصلت مرة ثانية ستحصل مرة ثانية. لأنه الحقيقة هو أراد أن يقول بأنه إذا قالها كلما إذا طلقتك فأنت طالق فأنت طالق وطلقها حصل ما حصل طلاقان، لكن سيحصل الثالث. لماذا سيحصل الثالث؟ لأن الثاني من فعله أيضا، وهو قال لها إذا طلقتك فأنت طالق. لأن الثاني من فعله، لأنه تسبب فيه، لأنه علقه على الطلاق الأول. هو الطلاق الأول قال لها إذا طلقتك فأنت طالق، أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق. أيوة. في هذه الحالة طلقها. أيوة واحدة. واحدة. فوقع عليها الطلاق لأنه كان طلاق وقع عليها. لأنه علق الطلاق الثاني على طلاق أول. أيوة. فوقع الثاني. لكن الثالث أيضا يقع. لماذا؟ لأن الثاني واقع منه هو، وهو قال إذا طلقتك فأنت طالق. فوقعت الثلاثة بهذه الصيغة. وأما كلما حطي أو كلما فعلت كذا من الأفعال المتكررة فيطلق ثلاثا، لأنها ستتكرر منها الفعل. وهذه لو رجعش أكثر من هذه الحال ما دام طلق هل يتم لها لا يتراكم؟ نعم. المهم أنه حصلت الثلاثة. المهم أنه حصلت الثلاثة بهذه الطريقة. عليك طلاقي فأنت طالق، أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي لا كفتها فأنت طالق، وطلقها واحدة. طلقها واحدة، هذه واحدة التي طلقها، لأن الطلاق كان معلقا على الطلاق، وقع الطلاق الثاني، لكن الطلاق الثاني هو طلاق منه، وهو علق الطلاق على أي طلاق منه فيقع الطلاق الثالث. وإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وطلقها قبله ثلاثا. إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، معناها علق الطلاق على طلاق الثلاثة، فإذا طلقها تبت. نعم. وطلقة في أربعين، وطلقة كذلك في أربعين. كمل. وطلقة في أربعين قال لهن بينكن طلقة ما لم يزد العدد على الرابعة. نعم. إذا قال لأربع نسوة بينكن طلقة، فكل واحدة منهن تطلق عليه. قال بينكن طلاق، أربع نسوة، قال له أشركتكن في طلاق طلقة، في طلقة طلاق واحد، طلقة واحدة، فكل واحدة تطلق. طلق طلقة. طلق طلقة. لأن جزء الطلق جزء الطلقة طلقة، إنها لا تنصف. طلقة في أربعين قال له في أربعين سوة مثلا. في أربعين سوة، في أربعين معناها في أربعين سوة. كنا طلقة. قال لهن بين كنا طلقة. بين كنا طلقة. أربعين سوة قال لهن بين كنا طلقة، فكل واحدة منهن تطلق طلاقا تاما. ما لم يزيد العدد على الرابعة. ما لم يزيد العدد على الرابعة. فإذا قال بينكن طلقتين فكل واحدة تطلق، وإذا قال إذا قال بينكن واحدة كل واحدة خرجت من عصمته بطلقة واحدة، وإذا قال لهن بينكن اثنتين كل واحدة أيضا تطلق طلاقا واحدا، وإذا قال لهن بينكن ثلاثة كل واحدة طلق طلقة واحدة طلقا واحدا. وإذا قال لهن بينكن أربع تطليقات كل واحدة أيضا تطلق تطليقة واحدة. أما إذا قال بينكن خمس تطليقات فكل واحدة تكون تحصل لها اثنتان. هناك جزء نعم ما لم يزد العدد على الرابعة فيكون طلقتان. سحنون وإن شرك طلقنا ثلاثا ثلاثا. وإن شرك في الثلاث طلقنا ثلاثا ثلاثا. وإن قال كلكن طلقتن ثلاثا طلقتن ثلاثا لأربعة لأربعة وطلقنا كلهم ثلاثا كلهم نتبت بذلك. قال لهن طلقتن ثلاث فكلهن تبت بذلك. وقوله ما زاد على الرابعة الذي يقتضيه قياس هذه المسألة أن تكون الرابعة إذا قال لهن بينكن أربع تطليقات أن تطلق كل واحدة منهن اثنتان اثنتان لأنه ستقسم بينهن الرابعة. نعم. إذا قال العادة ثلاثة العادة ثلاثة عليها ثلاثة قال أنه شاركهم في لكن النساء أربعة لك حق. اللي قلت لك أنا بالنسبة لي ما إذا كنا ثلاثة لكن النساء هنا أربعة لك صحيح لأن النساء أربعة. ولذلك عندما زاد العدد على أربعين قسم الخامسة عليهن فكل واحدة منهن أخذت بها طلاقا كاملة أخذت بجزء من الخامسة طلاقا كاملة. لكن بالنسبة لي ثلاث نسوة اللي أقول لك أنا لو قال لي ثلاث نسوة أنتن بينكن أربع تطليقات فكل واحدة تطلق مرتين طلق مرتين. أما أربع نسوة فلا يطلقن فلا يحصل لهم لكل واحدة منهن الطلاق مرتين إلا إذا قال بينكن خمس تطليقات. نعم. وإن شرك طلقنا ثلاثا ثلاثا. نعم. هذا يقول سحنون. نعم. سحنون قال إذا شركهن يعني قال طلقتن ثلاثا كنا أربعا أو ثلاثا كلهن تنبت. نعم. هذا فهم قول مقابله. نعم هم قول مقابله مقابل ومن قول أنه إذا شركهن يقسم بينهن فقط كما بينا. وإن قال أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة هو ما له بين لك التشريك قبل قول سحن ما هي رواية بن قاسم التشريك بين لك أنك إذا شركت بينهن في ثلاثة تكون لكل شركت بينهن في أقل من في واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة تكون لكل واحدة منهن فقط طلاق واحد. هذا هو القول المقابل. هذا المقابل هذا ثلاثة ثلاثة هذا قول ابن القاسم. هذا قول ابن القاسم لأن هذا خليل الخليل مختصر الخليل رواية ابن القاسم يعتمد رواية ابن القاسم. وإن قال أنت شريكة مطلقة ثلاثة ولثالثة وأنت شريكتهما طلقت اثنتين والطرفان ثلاثة. نعم. وإن قال أنت شريكة مطلقة ثلاثة ولثالثة وأنت شريكتهما طلقت اثنتين. وإن قال أنت شريكة مطلقة ثلاثة ولثالثة أنت شريكة مطلقة ثلاثة ولثالثة وأنت شريكتهما طلقت اثنتين والطرفان ثلاثة. إذا قال لامرأة من زوجاته أنت شريكة مطلقة ثلاثة أيوة هي اشتركت معها في الطلاق ثلاثة مع معناها أخذت نصفه وأخذت هي نصفه. معناها أخذت نصف الطلاق له ونصف الطلاق الثاني ونصف الطلاق الثالث أصبح له كل منهما، لأن النصف بمثابة الطلاق الكامل. هو قال عن اشترك مع واحدة في الطلقة ثلاثة، أنت شريكة مطلقة ثلاثة، مطلقة ثلاثة أنت شريكة، هي واحدة مطلقة ثلاثة، واحدة لا تطلقها لا أو سيطلقها، وما هي شركة مطلقة ثلاثة. فتقتضي الشركة أنها تأخذ نصف كل تطليقة. عليه واحدة ثلاثة، عليه تكون هذا. وقال للأخرى أنت شريكتهم، قال للأخرى أنت شريكتهم، هذه قاعدة. قال للأخرى أنت شريكتهم ستأخذ جزء طلاق من الأولى وتأخذ جزء طلاق من الثانية، عندها جزء طلاق فتكون لها تطليقة. فتكون لها تطليقة. يوم ولا الشركة ذي لا تشتركوا بينهما تهلا. هما اقتسما طلاقا. كل طلاق قسماه. فبما أن كل واحدة منهما وجدت نصف طلقة تكون طلقة كاملة لها، كل منهما طلقت ثلاث. قال لها أنت شريكتهما، أنت شريكة الأولى، ستأخذين جزء من طلاق الأولى وجزء من طلاق الثاني. فجزء الطلاق من الأولى يعتبر طلاقا كاملا، وجزء الطلاق من الثاني يعتبر طلاقا كاملا، فتكون لها وتحصل عندها طلقتان. تحصل لها مثال. فإن قال أنت شريكة مطلقتين ثلاثا ولثالثة، وأنت شريكتهما طلقت اثنتين، يغير الأخرى جواب الشرط شنو؟ وإن قال أنت شريكة مطلقتين ثلاثا، من قال أنت شريكة مطلقة ثلاثة ولأخرى ولثالثة وأنت شركتهما طلقة اثنتين، طلقة اثنتين هي الثالثة. لو لم تعرض له هو فقط ذكر هذا، هو إشارة إلى هذا ويشير فقط. الأولى طلقة ثلاثة، الثانية تطلق كل منهما ثلاثة، والوسطى تطلق اثنتين. نعم. إن قال أنت شريكة مطلقة ثلاثة ولثالثة وأنت شريكتهما طلقت اثنتين. نعم. والطرفان ثلاثة. طرفان ثلاثة. طرفان اللي هي الأولاد. طرفان ثلاثة. اللي هو التي وإن قال قل عاد شوي الكلام. وإن قال أنت شريكة مطلقة ثلاثة ولثالثة وأنت شريكتهما طلقت اثنتين والطرفان ثلاثة. أنت شريكة مطلقة ثلاثة ولثالثة. ولثالثة. ولثالثة وأنت شريكتهما. ولثالثة وأنت شريكتهما. أيوة طيب ذاك فالعكس، وأراد العكس، أراد عكس أنا ذكرنا. وقال الأولى أنت مطلقة ثلاثة، الأولى بدأ يطلقها ثلاثة، أنت مطلقة ثلاثة. وقال للثانية أنت شريكتها، فإذا كانت شريكتها فقد طلقت مرتين. لماذا؟ لأنها تقسم معها الطلاق كاملة. طلاق معناها ستجد طلقة ونصف طلقة، طلقة ونصف طلقة تساوي طلقتين. إذن الثانية تطلق مرتين، واضح. قال لثالثة أنت شريكتهما، معناها شريكة الأولى وشريكة الثانية، ستجدين من الأولى طلقة ونصف ومن الثانية طلقة ونصف، فالثالثة أيضا مطلقة ثلاثة. ولهذا قال لك طلقت اثنتين، معناها طلقت الثانية اثنتين، والطرفان اللي هي الأولى والأخيرة ثلاثة. يقول الثانية منهم طلق طلقتين والأولى والثالثة ثلاثة. يغشين قسمتهم مرة أخرى. هو قال نعم قال للأولى أنت مطلقة ثلاثا شريكته أنت لا لا أولا قال لامرأة أنت مطلقة ثلاثا طلقتك ثلاثا ثم قال لامرأته الثانية أنت شريكة هذه التي طلقت ثلاثا فهي هاي الثانية اثنتين لماذا؟ لأن الطلاق قسمنا واحدة ونصف في نصين لا يعود واحدة نعم واحدة ونصف إذن هي وجدت الثانية وجدت نصف ثلاث تطليقات فحصل لها طلاق عام أيوة. قال للثالثة وأنت شريكتهما يقسم عليها نعم أنت ستجدين نصفا من الأولى ونصفا من الثانية قال ثلاثة فتكون ثلاثة بالنسبة للثالثة ولهذا قال طلقت اثنتين والطرفان ثلاثة طرفان هي الأولى والثالثة واضح من قال أنت شريكة مطلقة ثلاثة ولثالثة وأنت شريكتهما طلقت اثنتين هي الاسطانية والطرفان ثلاثة وأدب المجزئ كمطلق جزء وإن كاد وأدب المجزئ للطلاق لأنه لعب كمطلق جزء أيضا كالذي يطلق جزء مرأته يؤدبان يؤدبهما القاضي والإمام يعزرهما تعزيرا مناسبا مطلق الجزء رمى المجزي مطلق الجزء معناها قال مطلق الجزء المجزي معناها يقول عليك نصف طلقة أو ربع طلقة أنت مطلقة ربع طلقة أو ثلث طلقة وأما المطلق الجزء كان يقول طلقت أصبعك طلقت عينك وإن كاد وإن كاد من كان الجزء كاد مثلا طلقت يدك الإدارة هاشية اليد جزء كبير ولزم بشعرك طالق ولزم الطلاق بشعرك طالق لزم الطلاق إذا قال لها شعرك طالق نعم يسري لها الطلاق كلها ما هو كيف تليت لا ليت لها قال لها يدك طالق تطلب نعم وأنا عند التجزيء يقع غير أدب عليه التجزيء يقع لك مؤدب مؤدب كما أن أيضا جزء الطلقة يقع لكنه يؤدب صاحبه أو كلامك على الأحسن أو كلامك على الأحسن أو قال لها كلامك طالق على الأحسن لتطلق عليه مذهب اللخمي الأحسن ليس مذهب اللخمي الأحسن لم يكن صاحبه في الترجمة لكن الختيجة أستحسين نعم كلامك على الأحسن لابس عال وبصاق ودم لابس عال وبصاق ودم أنا إذا قال لها سعالك طالق أو بصاقك طارق أو دمك طارق هذا لا يعتبر طلاق السعال له السعال اللي هو الكحة وبصاق ودمع نعم وصح بصاق ودمع دمع ليس دمع بصاق ودمع أنا إذا قال لها بصاقك طارق أو دمعك طارق أو سعالك طارق نعم وصح استهناء بإلا وصح استهناء بإلا استهناء بإلا يصح في الطلاق الاستهناء بإلا ونحوها من أدوات الاستهناء بشروط التي سأذكر هذا من اتصل ولم يستغرق إن اتصل الاستهناء ولم يستغرق المستهنى منه ولم يستغرق المستهنى منه إن اتصل المستهنى بالمستهنى منه ولم يستغرق المستهنى منه أنا فإذا قلت أنت مطلقة قال الرجل لامرأته طلقتك ثلاثا إلا ثلاثا فهذا لا يصح هذا الاستهناء لا يصح لأن المستهنى استغرق المستهنى وقال لها بعد فترة بعد سكوت طويل طلقتك ثلاثا، ثم بعد كلام قال لها إلا واحد. الاستثناء لا يصح لأنه ليس متصل. نعم. الصلوة لم يستغرق. ففي ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، أو ثلاثا أو البتة إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان. ففي ثلاثا، ففي ثلاثا إلا ثلاثا، ففي ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة. في هي قال لها طلقتك ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، فتطلق اثنتين. إذا استثنى واحدة. أو هم. أو ثلاثة أو البتة. أو ثلاثة أو البتة. أو البتة إلا اثنتين إلا واحدة. إلا واحدة. إلا اثنتين إلا واحدة. إلا اثنتين إلا واحدة. أو قال لها طلقتك البتة إلا اثنتين إلا واحدة. فهذا فتطلق مرتين. أو قال لها طلقتك ثلاثا إلا اثنتين إلا واحد، وقعت عليها اثنتان. لماذا؟ لأن ثلاثا إلا اثنتين أنا وقع عليها طلاق واحد، لكن استثنى من اثنتين فقال إلا واحدة فوقع عليها طلاق آخر. بينما في المرة الأولى ثلاثا إلا ثلاثا هذا لا يعتد به، لكن عندما أتى بواحدة إلا واحدة اعتدنا به أصبح فوقع عليها اثنتان. وثلاثا أو البتة ما معناهم لا واحد. نعم معناهم واحد. إلا واحدة اثنتان، وواحدة واثنتين إلا اثنتين إن كان من الجميع فواحدة. واحدة واثنتين واثنتين إلا اثنتين معناها إذا قالها طلقتك واحدة واثنتين إلا اثنتين إن كان من الجميع فيقع عليها طلاق واحد، وإن لم يكن من الجميع فيقع عليها البتات. إذا قالها طلقتك واحد واثنتين إلا اثنتين، فإن كانت اثنتين التي استثنى من الجميع من الثلاث استثناؤهما من الثلاث يقع عليها طلاق واحد، هذا حسب نيته. وإذا كان اثنتين من الأخيرتين فتقع عليها ثلاث، لأن الاستثناء لا يجوز أن يكون مستغرقا، المستثنى لا يجوز أن يكون مستغرقا للمستثنى. كان من جميع واحد وإلا فثلاثة. وإلا فثلاثة. وفي إلغاء ما زاد على الثلاثة. وإلا بأن كان لاستثناءه من اثنتين فقط. ثلاثة. نعم. وفي إلغاء ما زاد على الثلاثة واعتباره قولان. وفي إلغاء ما زاد على الثلاثة واعتباره قولان. مثلا إذا قال لها طلقتك خمسة إلا اثنتين. أو طلقتك خمسة إلا أربعة. إذا قلنا باعتبار ما زاد على الثلاث معناها وقعت عليها طلاق واحد، طلقتك خمسا إلا أربعة. أو إذا قلنا إن ما زاد على الثلاث لا يعتبر، فإذا قال لها طلقتك خمسا إلا ثلاثة يقع عليها الطلاق كاملا، تقع عليها الثلاث لأن ما زاد على الثلاث لا يعتبر، لأنه في الحقيقة بقوة من استثنى الثلاثة من الثلاث. وتستغرق. يكون مستغرق. يكون مستغرقا لأن ما زاد على الثلاث لا يعتبر. وكيف تيا قال خمسة من خمسة؟ قال بعد الله حكم الثلاث. قال خمسة من خمسة على كل المستثنى منه، المستثنى استغرق المستثنى منه، ولو قلنا باعتبار خمسة من الحكم. وفي إلغاء ما زاد على الثلاث اعتباره قولان. نعم. هذا في المذهب. نعم في المذهب. المذهب الآخرين فيهم هذا. أكثر هذه الافتراضات، مثلا هذه الافتراضات أكثرها في مذهب المالكي والمذهب الحنفي. نعم. ونجز إن علق بماضي ممتنع عقلا وعادة وشرعا. قبل أن يتكلم على التعليق. ونجز إن علق بماضي ممتنع عقلا وعادة وشرعا. نعم. وهنا سيتكلم عن التعليق. وقال إن الطلاق إذا علق بماضي ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا ينجز عقاب الحالي. نعم ينجز ينجز عقاب الحالي عادة أو شرعا أو جائز أو جائز وأما تعالى وأما وأما أو جائز المقالة جائز كلو جئت قضيتك. لا لكن تعليقه بتنجيزه على التعليق بجائز ضعيف جدا في مذهب الإمام لأن هذا القول ضعيف الأقوال الضعيفة جدا عند مختصر خالد. أما تعليقه بجائز فلا ينجزه بل ينتظره بل ينتظره وقوع جائز. نعم جئتك ما نمثل للجائز كلو جئت لو جئت قضيتك كلو جئت قضيتك هذا جائز جائز جائز أن تجي وبالتالي هذا ينتظر هذا ينتظر هذا لا ينجز الطلاق به. قال لها إن جاء زيد وقضيته فأنت طالق انتظر به مجيء زيد ما قضاه له هذا مستحيل جائز هذا جائز. قلت عنه اللي ضعيف المذهب عنه كون التعليق بالجائز ينجز به الطلاق لا ينجز به لا لا ينجز به وإنما ينتظر انتظر وقوعه أو مستقبل محقق أو مستقبل وكذلك إذا علق بمستقبل محقق ينجز عليه الطلاق ويشبه بلوغهما عادة كبعد السنة أو يشبه بلوغهما عادة أو يشبه أن يبلغاه أن يبلغاه الزوج وزوجته هذا مستقبل يشبه أن يبلغاه الزوج وزوجته فإنهم أيضا إذا علق عليه ينجز الطلاق. نعم كبعد سنة كبعد سنة ك طلقتك بعد سنة يقع ينجز ينجز ويوم موتي أو يوم موتي أو طلقتك يوم موتي ينجز أو إن لم أمس السماء أو إن لم أمس السماء هذا مستحيل عادة لم أمس السماء فإنه أيضا يقع نجز عليه إذا قالها طلقتك إن لم أمس السماء ينجز عليه الطلاق أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا أو إن لم هذا هذا هذا مستحيل عقلا إن لم يكن هذا الحجر حجرا فأنت طالق الحجر لا يكون إلا حجر عقلا أو لهزله كطالق أمسي أو لهزله كطالق أمسي أو قال لها أنت طالق أمسي وهو هازل يتطلق عليه من يجز طلاقه يكون تلع شرعا هذا الهزل هزل هذا علق بالماضي تو أو بما لا صبر عنه كإن قمت أو بما لا صبر عنه كإن قمت فأنت طالق من يجز عليه لأن هذا الدلع من القيام أو غالب كإن حط أو بما يقع منها غالبا كإن حط فأنت طالق فهي تحيض لا قدرة لها على دفع الحيض أو محتمل واجب كإن صليت أو محتمل واجب عليها واجبها الله عليها كإن صليت فأنت طالق نجز عليه كذلك أو بما لا يعلم حال كإن كان في بطنك غلام أو بما لا يعلم في الحال كإن كان في بطنك غلام فأنت طالق نجز عليه أو لم يكن أو لم يكن أو أو, أو, أو إذا لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق فينجز عليه ينجز نعم قال لها إن كان في بطنك غلام نعم فأنت طالق فأنت طالق قال بأنه ينجز عليها لأنه لا يعلم حاله ويعلم مآله لكنه لا يعلم حاله وقال إنه ينجز عليها والمسألة فيها خلاف طبعا يغير ذلكم ولا عادي في الحالة الواقع ما له عادي نعم هو يتكلم عن شيء عن شيء لا يعرف مثل بشيء لا يعرف بالنسبة لعصره هو وأما شيء يعرف في الوقت الحالي فلا يدخل في المثال كان في بطنك هذا مثال على تغير طبعا الفتوى بتغير الأحوال أو لم يكن لكن أصل القضية أصلا ليس متفقا عليه متفق على تنجيزه في المسائل. لا متفق على تنجيزه في قضية في ما لا يعلم حالا ويعلم معالا. كأن ما لا يعلم معالا انتظر به حتى يعلم. لا يعود كيف الجائز. ما دام سيعلم معالا يكون كالجائز. نعم. بطنك غلام أو لم يكن. أو لم يكن. أو لم يكن في بطنك غلام لأن تطالب. نعم. أو في هذه اللوزة قلبان. أو في هذه اللوزة قلبان. لا ما لا يعلم حالا ويعلم معالا لأنك إذا شققت اللوزة تعلم ما فيها. أو فلان من أهل الجنة. أيوه هذا صحيح علق عليها لا يعلم معالا. لا يعلم حالا. لا يعلم حالا لكنه لا يعلم في الدنيا أصلا. لا يعلم إلا بعد انتهاء الأمور المتعلقة بالتكليف. لا يعلم في وقت سيترتب عليه شيء. تالي هذا طبعا إذا علقوا عليها لقوا عليه نجس حاله كان فلان من أهل الجنة. نعم. وسواء طهرت الاستقامة والصلاة لا المهم لا يعلم لا يعلم مما يختم مما يختم الله له به حتى يعلم. أو إن كنت حاملة. أو إن كنت حاملة. أو لم تكوني. أو لم تكوني هذا لا يعلم مآله لا يعلم إلا مآله لا يعلم حاله. أو إن كنت حاملة فأنت طارق أو إن لم تكوني حاملة فأنت طارق فينجز عليه في هذه الصور كلها قارنة. يا مثلا اليوم كامل يكون ممتنع شرعا. ممتنع؟ شرعا. شرعا. ممتنع شرعا لا المحرمته. لا الحرام. هذا تنجينا في مثال. سيأتي أمثلة كثيرة مستقبلا. وحملت على البراءة منه في طهر النميمة السري. وحملت على البراءة منه إذا قال لها إن لم تكوني حائلا أي غير حامل فأنت طالق فتحمل على البراءة من الحمل في طهر لم يمسها فيه إذا قال لها ذلك في طهر لم يمسها فيه تحمل على البراءة منه إذا قال لها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق وقال لها ذلك في طهر لم يمسها فيه تحمل على البراءة منها تالي سينجز طلاقه. واختاره مع العزل. واختاره اللخمي مع العزل اختار البراءة من الحمل إذا عزل عنها في طهر مسها فيه لكن عزل عنها. أو لم يمكن اطلاعنا عليه كإن شاء الله. أو لم يمكن اطلاعنا عليه معناها لا يمكن اطلاعنا عليه كإن شاء الله إذا قال لها طلقتك إن شاء الله. هذا لا يمكن الاطلاع عليه ينجز. ينجز. نعم. أنت طالق إن شاء الله. معنى عن موقف الحلف. الحلف تنفع بها لكن إن شاء الله. هي المشيئة. المشيئة بالنسبة لي إن شاء الله إذا كانت شرطا. أشياء قد ترد للتبرك. وقد تورد للقيد وقد يعلق عليه في حال التعليق. هذا حال التعليق هذا علق عليه علق على المشي.